إن الحمد لله نحمده سبحانه نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون حق تقاته واشكروه على ما أولاكم من فضله وإحسانه فإن نعم الله عز وجل تتوالى عليكم وفيها تتقلبون وتمر بكم الليالي والأيام وأنتم في أثواب العافية تتمتعون فطوبى لعبد اغتنم ساعات عمره فيما يقربه إلى رب الأرض والسماوات ويجوئه في جنات النعيم أعلى الدرجات طوبى لعبد شغلها بالطاعات واعتبر بما فيها من العبر والعظات عباد الله بأمس القريب كنتم تستقبلون رمضان واليوم على وشك أن تودعوه وكأنه ما كان مرتحلا عنكم بما أودعتموه شاهدا عليكم بما عملتموه فهنيئا لمن كان شاهدا له عند الله بالخير والإيمان شافعا له عند ربه بدخول الجنان والعتق من النيران وويل لمن كان مسيئا فيه شاكيا إلى الله سبحانه وتعالى بسوء صنيعه وتفريطه وتضييعه فودعوا هذا الشهر عباد الله فودعوا هذا الشهر شهر الصيام والقيام بحسن ختام فإن الأعمال كما قال نبي الهدى صلى الله عليه وسلم بالخواتيم فمن كان مسيئا منكم فعليه بالإتمام ومن كان مسيئا فليتب إلى الله عز وجل ويبادر بالتوبة والعمل الصالح فيما بقي له من الأيام فربما لا يعود عليه رمضان بعد هذا العام فاختموه بخير واستمروا على وتيرة العمل التي ألفتموها فيه واثبتوا على الطاعات التي كنتم تؤدونها فيه فإن إله الشهور واحد وهو مطالع عليكم وشاهد. إذا ما خلوت الطهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي نقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب، وأن غدا للناظرين قريب. وقد أمركم الله جل وعلا بفعل الطاعات وترك المحرمات، وذلك في جميع الأوقات. فمن كان يعبد شهر رمضان فإن شهر رمضان سينقضي ويفوت، أما من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فليستمر العبد في عبادته لله عز وجل حتى الممات. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومع هذا أيها المؤمنون، فما تبقى من أيام هذا الشهر الفضيل وما أعده الله سبحانه وتعالى فيه للمؤمنين على أعمالهم بالثواب الجزيل، يدفع العاقل لتدارك ما فاته من التقصير والنقص واغتنام ذاك الباقي القليل. وقليل الله عز وجل لا يقال له قليل، لأنه مبارك، والبركة هي نزول الخير الإلهي في الشيء وثبوته فيه، أي كثرة خيره وفضله وأجره ودوامه وكل ما يحتاجه العبد من منافع الدنيا والآخرة. والبركة أيها المؤمنون تكون من الله جل وعلا، فهو وحده الذي يبارك سبحانه وتعالى، ولا تنال إلا بطاعته، ولا تكتسب إلا بذكر اسمه. ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى ذكر اسمه عند الأكل وعند الشرب وعند لبس الثوب وفي ركوب الدابة وعند الجماع وفي مواطن كثيرة، لما في مقاربة اسم الله عز وجل من البركة. ولأن ذكر اسم الله عز وجل يطرد الشيطان، لأن كل شيء يتصل به الشيطان فبركته منفوقة. وكذلك المعاصي تمحق أنواعا من البركات، كبركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة. كما أن الأرض إذا طهرت من المعاصي ظهرت فيها آثار بركة من الله عز وجل، كما قال الله تعالى في كتابه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذهم بما كانوا يكسبون. وقال جل من قائل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فكل ما نسب إلى الله أيها المؤمنون فهو مبارك، ورسوله صلى الله عليه وسلم مبارك، والعبد النافع لخلقه مبارك، وبيته الحرام مبارك، ورمضان شهر مبارك، وهذه الأمة مباركة. ولقد أفاض الله سبحانه وتعالى عليها من البركات ما لا يعد ولا يحصى، وقد بورك لهذه الأمة المرحومة في بكورها وفي علومها وفي أعمالها، فهي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فكل من استقرأ أحوال العالم وجد المسلمين أحد وأسد عقلا، وأنهم ينالون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيرهم في قرون وأجيال. وقال رحمه الله أيضا في موضع آخر، وتأملوا هذا الكلام العظيم، ولا يقوله إلا عالم من هذا الطراز العالي رحمة الله تعالى عليه، يقول رحمه الله: فهدى الله الناس ببركة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من البينات والهدى، هداية جلت عن وصف الواصفين وفاقت معرفة العارفين، حتى حصل لهذه الأمة للمؤمنين منهم ولأهل العلم منهم خصوصا من العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق العظيمة والسنن المستقيمة. لو جمعت حكمة سائر الأمم علما وعملا الخالصة من كل شوب إلى الحكمة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم لتفاوت تفاوتا يمنع معرفة قدر النسبة بينهما. فلله الحمد كما يرضى ربنا كما يحب ربنا ويرضى. انتهى كلامه. فهذا الكلام من هذا الإمام الهمام ينفي نفيا تاما ويرد ردا قاطعا على من يرمي هذه الأمة الإسلامية بالخذلان وأنها من أرذل الأمم وشعوبها من أسوأ الشعوب وأن النصر فيها وأن الخير فيها منقطع وأن النصر عنها ممتنع. وهذا لا يقوله في الحقيقة إلا ضعفاء الحصانة العقدية والسلوكية المعجبين بتلقف كل وافد ووارد يأتيهم من المجتمعات الغربية العرية من الإيمان المفلسة في الأخلاق السائرة نحو حضيض البهيمية. نعم في أمتنا اليوم نقص وخلل وتقصير وتهاون يوجد مثل هذا، ولكن بسبب تخليها عن دينها وإعراضها أو غفلتها عن معالم الهداية والسعادة التي دلها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس هو القائل عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأثرة إلى أصحابها؟ قال قائل فمن قلة نحن يومئذ؟ قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ينزع الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال قائل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وإلا فإن هذه الأمة ما تمسكت في دينها ورجعت إلى شريعة ربها والتزمت بسنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم فإنها أمة مرحومة معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة لا ينقطع عنها بإذن الله سبحانه وتعالى. فهي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره. وقد قال الله عز وجل عن هذه الأمة المرحومة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوف أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بشر هذه الأمة التي التزمت حدود الله سبحانه وتعالى بالنصر والتمكين. قال بشر هذه الأمة الأمة الإجابة بالسلاح والرفعة والنصر والتمكين ومن عمل منهم عملا آخر للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله زوى الأرض يعني بين له الأرض زوى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وأن هذه الأمة وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زكي يمينها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضره من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. بل قال صلى الله عليه وآله وسلم سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار أي سينتشر الإسلام في أرجاء المعمور سيبلغ هذا الأمر الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مضر ولا وضر، يعني لا مدينة ولا قرية، ولا يترك الله بيت مضر ولا وضر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل، عزا يعز به الإسلام أو ذلا يذل به الكفر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد هذه الأمة إلى دينها ربا جميلا، وأن يعيد عليها ما أضعته من المجد والعز، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ومن إجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أستغفره من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها المؤمنون، إذا كانت البركات من الله لا تنتهي وخيراته إلى عباده لا تنقطع، فالواجب على كل واحد منا عرف قدر هذه النعمة أن يعمل على تلمس هذه البركات والتعرض لتلك النفحات، وذلك بالإيمان والعمل الصالح والإخلاص واتباع السنة واحتساب الأجر والبعد عن المعاصي والذنوب. شهر رمضان أيها المؤمنون بركاته وفيرة ومتنوعة، وذلك لشرف زمانه وقدر عبادته ومكانة القائمين بحقه عند الله في الدنيا والآخرة. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أذكركم ببركتين عظيمتين من بركات هذا الشهر الفضيل، إحداهما حسية والأخرى معنوية. أما البركة الحسية فهي بركة السحور، مع أن السحور لا يتجاوز لقيمات يقيم بها المتسحر صلبه أو حسوات من ماء يبول بها عروقه، ولكن حوى من الحكمة والبركات والخيرات والأسرار ما يغفله عن حكمه أكبر الصائمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. وبعض الصائمين لا يبالي بنجمة السحور ولا يؤخرها، وربما تركها البدن، وهذا خلل يقع فيه الصائم، ينبغي تلافيه لما فيه من ترك اتباع السنة وحرمان نفسه من هذه الأكلة المباركة. ومن بركات السحور أيها المؤمنون، وهي كثيرة، من بركات السحور وهو الذي ينبغي أن نعلم أن فيه استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: تسحروا. ويكفي المؤمن شرفا وفضلا أن يكون من المستجيبين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فقد فاز فوزا عظيما. ومن بركات السحور حصول الخيرية ودوامه، أي أن الأمة تبقى في خير ويديم الله عز وجل هذه الخير، يديم عليها هذا الخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفجر وأخروا السحور، ما عجلوا الفجر وأخروا السحور. ومن بركات السحور أن فيه تقوية للصائم على الطاعة وإعانة له على العبادة وزيادة له في النشاط والعمل. ومن بركة السحور حصول المتسحرين على صلاة الله وملائكته، وهذا من أعظم البركات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ومن بركات السحور أن وقت السحر هو وقت مبارك، وهو وقت نزول الإله كما يليق إلى سماء الدنيا، كما يليق بجلاله وعظمته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ومن بركات السحور أن وقت السحر هو أفضل أوقات الاستغفار. أفضل أوقات الاستغفار في وقت السحر، أي في وقت تناول هذه الوجبة. كيف لا؟ وقد أثنى الله تعالى على المستغفرين بقوله ومن أسحارهم يستغفرون، وقال والمستغفرين بالأسحار. ومن بركات السحور أنه أضمن بإجابة المؤذن بصلاة الفجر والصلاة في الجماعة، ولا يخفى عليكم ما في ذلك من الأجر والثواب. ومنها أن الصائم إذا تسحر لم يشق عليه إعادة الصيام بل يشتاق إليه، خلافا لمن لا يتسحر فإنه يجد مشقة وحرجا يثقلان عليه العودة إليه. وما إلى ذلك من البركات والحكم والأسرار التي تحار فيها العقول ولا تحيط بها إلا بما قد قليل. أما البركة المعنوية الأخرى فهي بركة معنوية كبيرة، هي بركة ليلة القدر. وما أدرك ما ليلة القدر؟ ليلة كثير خيرها، عميق فضلها، شريف قدرها. فمن بركاتها أن الله عز وجل وصفها بأنها ليلة مباركة، قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ومن بركتها أن هذا القرآن الذي به هداية البشر وسعادتهم في الدنيا والآخرة أنزل في ليلتها. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ومن بركتها أنه يفرع فيها كل أمر حكيم، أي يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة، أي إلى الملائكة الكتبة، ما يكون من أمر الله الحكيم في تلك السنة من الأرزاق والأقدار والآجال والخير والشر وغير ذلك، من كل أمر حكيم من أوامر الله عز وجل المحكمة المتقنة التي لا خلل فيها ولا نقص ولا سمح ولا باطل. ومن بركات ليلة القدر أيها المؤمنون، وهذا من أعظم بركاتها، أنها خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر، بمعنى أن العبادة فيها تفوق عبادة 83 سنة وأربعة أشهر. من يعبد الله في 83 سنة وأربعة أشهر لا ينقطع عن صلاة وذكر وقيام وطاعة فإن هذه ليلة سبيخ. لا يوجد ليلة من الليالي أفضل من ليلة القدر إلا ليلة واحدة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أفضل منها، وهذا كثير من الناس لا يعرفه. فقد جاء في الحديث الذي رواه الحاكم والنسائي والبيهقي وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر؟ حارس حرس في أرض خوف لعله لا يرجع إلى أهله، يعني وهذا فيها. وقال عنها صلى الله عليه وسلم هذه الليلة قال ساعة موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. ومن بركات ليلة القدر أيها المؤمنون أن الملائكة ملائكة الرحمن تنزل في ليلتها، وهم لا ينزلون إلا بالخير والرحمة والبركة. ومن بركاتها أنها سلام إلى رفع الفجر لكثرة السلامة فيها من العذاب والعقاب بما يقوم به العبد من طاعة الله تبارك وتعالى. ومن بركاته أنه من قامها، من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، بشرط أن يكون قيامه إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله واحتسابا لقدره. ومن بركاتها أن الله أنزل في شأنها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة. ومن بركاتها أنها سهلة المنال والظفر بها لمن تلقبها إلا من حرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. فهذه أيها المؤمنون بعض هذه البركات، بركات هذه الليلة العظيمة وما أكثر البركات التي خص الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمة المرحومة. فلعله يكون لك يا عبد الله من ذلك نصيب، فتصيب أنت أو تصيبك إحدى بركاتها، فتسعد عندما سعادة تسمو بها على كثير من العباد وتبقى في الجنة أبد الأبد. فالله تعالى نسأل أن لا يحرم أحدا منا من فضله وأجله، وأن يوفقنا لإدراك هذه الليلة بما يوفقنا إليه من العمل الصالح والطاعة والذكر، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فالله تعالى نسأل أن يتوب علينا وأن يوفقنا لتدارك ما فاتنا من النقص والتقصير، إنه سبحانه وتعالى بنا رؤوف رحيم. اللهم متعنا بإسماعيل وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من هدانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كبيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.